أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Mm-hmm.

ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون صدق الله العظيم. الفاتحة.